شيخ إذا كبر إذا كبر ودخل الصلاة ولم يقيم هل يسلم ويقيم الصلاة؟ لا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.